ثم بعد ذلك لا يطبق مثل هذه الأمور مع أن تطبيقها ميسور، ولو اعتاد ذلك استمر عليه، لكن تجد عدم الاهتمام. وبعض الناس يحرص على السنة ويطبق السنة، هذا بالنسبة لمن يجهل السنة عليه أن يتعلم. ثم بعض الناس يحرص على تعلم السنة فيتعلم، ويحرص على التطبيق فيطبق، لكنه لا يفقه كيف يطبق هذه السنة، فتجده يحرص على المجافات ويجافي يديه عن جنبيه وإن كان وسط صف مزدحم، ثم بعد ذلك يسيء إلى من بجانبه أو بجانبيه. هذا جهل بفقه التطبيق، هو فقه وطبق، لكن كيف يطبق في صف متراص؟ إذا صلى إمام أو صلى منفرد يجافي، أو وجد فرصة للمجافاة يجافي، لكن مع ذلك إذا لم يجد فرصة كيف يجافي؟ لا يمكن أن يفعل ذلك إلا بأذية من بجانبيه. وقل مثل هذا في بعض السنن، في إلصاق القدمين مثلا، تجد بعض الناس يزاحم مزاحمة شديدة بحيث يسعى إلى إبطال صلاة من بجانبه، سواء كانت إبطالا حسيا أو معنويا، يعني خلل في خشوعها والالتفات إليها. وبعض الناس من حرصه يطأ رجل من بجانبه ويظن أن السنة لا تتحقق إلا بهذا، هذا خلل، هذا خطأ في فقه التطبيق. على الإنسان أن يرفق بنفسه ويرفق بغيره ليكون قدوة لغيره. فدين الله بين الغالي والجافي، من الناس من لا يكترث مع علمه بالسنة، ومن الناس من يحرص الحرص الشديد على التطبيق حتى يخرج عن السنة. فلا بد أن ننظر إلى مثل هذه الأمور بدقة، ونعلم أن الدين وسط بين الغالي والجافي. بعض الناس لا تستطيع أن تسحب رجلك من تحت رجله، هذا حاصل يا الأخوان، كل هذا الدافع إليه الحرص، ما يشك في مثل هذا، لكن هذا ليس، هذا ليست هذه هي السنة. المقصود أن علينا أن نتفقه في دين الله، من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، ثم بعد ذلك علينا إذا فقهنا أن نطبق، لا يكون علمنا كالشجر الذي لا ثمرة عليه، مجرد زينة يتزين به في المجالس، وإذا جاء التطبيق تخلف، إنما العلم يراد للعمل. فننتبه لهذا، ورأينا من هو متخصص في السنة ويدرس السنة في الأقسام الشرعية، ومع ذلك إذا كبر رفع يديه رفعا يشبه العبث، وإذا جلس إما للتشهد أو بين السجدتين جلس جلسة لم يرد بها نص، افترش بالعكس، فرش اليمنى ونصب اليسرى، هذا موجود، أو جعل الرجلين خارجتين عن بدنه وأجلس مقعدته على الأرض، أو العكس، أو أطلع الرجلين من جهة اليمين أو الشمال، هذا موجود مع الأسف، وكل هذا يدل على عدم اكتراث وعدم اهتمام. فعلينا أن نهتم لصلاتنا هذه التي هي رأس مال المسلم بعد الشهادتين، وليس للإنسان إلا ما عقل، والعمل إذا لم تتم المتابعة فيه رد على صاحبه، لأن المتابعة شرط للقبول. فإذا تعلمنا مثل هذا الباب علينا أن نطبق. وأهل العلم ما قصروا، ألفوا في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكتبوا وسجلت لهم الأشرطة، وكل له اجتهاد، وقد يكون اجتهاد هذا يخالف اجتهاد هذا، لكن الأمر الذي يتفق عليه لا بد من فعله، وما يؤيده النص لا بد من فعله. النبي عليه الصلاة والسلام قال لموسي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، كما في الحديث الأول، يقول رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل عرف بالمسيء في صلاته، واسمه خلاد بن رافع، وحديثه أصل في هذا الباب، أصل في صفة الصلاة، حتى قال بعض العلماء أن جميع ما فيه واجب، وما لم يذكر فيه ليس بواجب. جميع ما ذكر فيه واجب، لأنه جاء بصيغة الأمر، وما ليس فيه ليس بواجب، لأنه في مقام البيان في وقت الحاجة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلو كان ما يخرج عن هذا الحديث أو ما وجد في غيره واجبا لبينه لهذا المسيء الجاهل المحتاج إلى البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، مع أنه قد يأتي أوامر زائدة على ما تقدم، يكون في وقت الإرشاد لهذا المسيء هذا هو الواجب، ثم يزاد على ذلك بما جاء بعده من نصوص، وهذا هو المتجه، لأنه وجد واجبات في الصلاة لم تذكر في حديث المسيء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. دخل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء الرجل وعرفنا اسمه فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام، رد النبي عليه الصلاة والسلام عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ما قال إني صليت يا رسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يراه مطلع عليه ويعرف ذلك، ما قال إني صليت، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فالمنفي هنا لم تصلي الحقيقة الشرعية للصلاة، أما لو يقول قائل أنه صلى صلاة، صورة الصلاة موجودة، ركع وسجد، إنما حقيقة الصلاة الشرعية منتفية، فنفاها عنه النبي عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصلي، فصلى ثم جاء مرة ثانية فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا لا يكتفى بالسلام الأول، إذا غاب الإنسان ثم رجع إلى مكانه وفيه أناس يسلم عليهم، فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، هل رد عليه السلام أو ما رد؟ في المرة الأولى رد فرد عليه السلام، في الموضع الثاني لابد من الرد، لابد من الرد، لابد من رد التحية، إما بأحسن منها أو بمثلها على الأقل، والأدلة تدل على أنه رد عليه الصلاة والسلام، وإن لم ينقل وقد يوجد في بعض الروايات الرد صريحا. المقصود أن مثل هذا لا يدل على أن الإنسان إذا سلم ثانية ما يرد عليه، لأنه في الأولى صرح فرد عليه السلام، في الثانية فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ما نقل أنه رد في هذه الرواية، لكن لا يعني أنه لم يرد حقيقة، لأن ما ثبت بالنصوص وسكت عنه في بعض المواضع يحمل على أنه حصل، يعني مثل ما سبق أن ذكرناه من أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته أم هانئ وهو يغتسل فقالت السلام عليك يا رسول الله، فقال من؟ قالت أم هانئ، فقال مرحبا بأم هانئ. من أهل العلم من يقول أنه ما رد السلام عليها، إنما اكتفى بقوله مرحبا، ومالوا إلى أن هذه تكفي في رد التحية. وسلمت فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام رضي عنها فقال مرحبا بابنتي، وما قالوا عليك السلام، فمن أهل العلم من يرى أن مرحبا تكفي في رد التحية، والأصل أنه رد عليه الصلاة والسلام، لأن أقل الأحوال أن ترد، وردها يكون بلفظها حي بأحسن منها أو ردوها، يعني أقل الأحوال أن ترد بمثلها. فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، ردده ثلاثا. لماذا؟ يعني صلى أول مرة فأمر بالإعادة، ثم صلى ثانية فأمر بالإعادة، ثم صلى ثالثة، ثم علم بعد أن قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. هل يظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعرف واقع هذا الرجل وأنه لا يحسن الصلاة لما صلى أمامه مرة ومرتين وثلاث أيضا؟ ما علمه حتى قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. التكرار هذا والترديد من أجل إيش؟ من أجل أن يرسخ ويثبت التعليم في نفسه، ويكون ليكون له ولغيره. يعني على سبيل المثال، لو أن مديرا في دائرة أمر الناسخ أن ينسخ خطاب، فجاء الخطاب من الناسخ إلى المدير فيه خاء معجمة أو جيم، فكتبها الناسخ حاء بدون نقطة إما فوقية أو تحتية. من اليسير على المدير أن يأخذ القلم الأسود ويضع هذه النقطة، لكن أفضل من هذا أن يقول أعيدوه إلى الناسخ ليضع النقطة بنفسه. لماذا؟ من أجل أن يهتم لغيره من الخطابات. وإذا كان هذا في أمور الدنيا فكيف في أمور الدين؟ لابد أن يغرس العلم في نفوس الناس. بمثل هذه الطريقة ردده النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا. هل المقصد من هذا أن يعذبه النبي عليه الصلاة والسلام ويكلفه ويؤخر عليه ويأخذ جزءا من وقته بغير فائدة؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الفائدة المرجوة عظمى وجلى، ثلاث مرات من أجل إيش؟ خلاص لن يخطئ بقية عمره. الأمور التي تؤخذ بسهولة تفقد بسهولة، لكن الأمور التي تؤخذ بمعاناة لا تفقد. وهكذا ينبغي أن يكون التعليم ينشأ عن شيء من المعاناة. ولذا يوصى طلاب العلم أن يهتموا بالكتب، بالمتون المتينة الصعبة التي في معاناتها كلفة ومشقة، لا لذات المشقة، وإنما العلم يثبت بهذه الطريقة. يعني هناك كتب ألفت للعوام وللمثقفين يفهمونها، كتبت بأسلوب سهل، لكن لا ينبغي أن يربى عليها طالب علم. النبي عليه الصلاة والسلام ردده ثلاثا، صل فإنك لم تصلي، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. قال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. وقمت هنا أردت القيام، أردت القيام، كما في قول الله جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا أردتم القيام. لأن الفعل، وهذا مر بنا مرارا، الفعل الماضي الأصل فيه الفراغ منه، الأصل فيه الفراغ منه، ويطلق ويراد به الشروع فيه لا الفراغ منه، كما سيأتي في الحديث، حديث أبي مسعود إذا كبر فكبروا، يعني إذا فرغ، إذا ركع فاركعوا، يعني إذا شرع في الركوع لا إذا فرغ منه. فعندنا إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة، إذا أردت القرآن، فإذا قرأت إذا أردت الصلاة، إذا قرأت القرآن يعني أردت القراءة. يطلق الفعل الماضي ويراد به الإرادة، ويطلق ويراد به الشروع في الفعل. إذا ركع فاركعوا على ما سيأتي، هل معناه إذا أراد الركوع؟ نعم. هل معناه إذا أراد الركوع يعني ركع قبله مجرد إرادته؟ لا، ليس المراد به إذا أراد الركوع، وليس المراد به إذا فرغ من الركوع كما هو الأصل في الماضي، إنما يراد به إذا شرع في الركوع، يعني بدأ الركوع، وليس المراد به إذا شرع في الهوي إلى الركوع، يعني باشر الركوع اركع. حديث مصحح عند جمع من أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج رجلا بخاتم من حديد، ذكره الحافظ وقال إنه جزء من حديث الواهبة، زوج رجلا بخاتم من حديد وقال إنه جزء من حديث الواهبة، هل يصح مثل هذا الكلام؟ النبي زوجه بالخاتم أو قال التمس ولو خاتما فقال لم أجد ولا خاتم من حديد، هل يكون النبي عليه الصلاة والسلام زوجه بالخاتم؟ نعم، إنما زوجه بما معه من القرآن. لا بد من حمل اللفظ على وجه يصح أراد أن يزوجه على خاتم من حديد ليستقيم الكلام، لأن الخبر مصحح وجزء من حديث الواهبة، لكن لا يمكن أن يصح إلا أن يحمل على الإرادة، أراد أن يزوجه بخاتم من حديد. وهنا إذا قمت إلى الصلاة، يعني إذا أردت القيام، المعنى هذا أننا إذا سمعنا الإقامة كل واحد معه إداء ويتوضأ في الصف بعد ما يقوم إلى الصلاة، هل يقول بهذا أحد؟ لا يمكن. وإن كانت الآية وجهت إذا قمتم إلى الصلاة يعني من النوم فاغسلوا، بس المراد بها إذا قمتم في الصف. على كل حال هذا تقدم. يقول إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء أمر، المقام مقام تعليم للصلاة، والوضوء شرط من شروطها، ثم استقبل القبلة أيضا شرط من شروط الصلاة، بقية الشروط التسعة تحتاج إلى تنبيه ولا تحتاج إلى تنبيه، المقام مقام بيان. قال له أسبغ الوضوء، يعني شخص صلى هذه الصلاة الباطلة ألا يتوقع أنه لا يحسن الوضوء؟ وأما بقية الشروط فإنه مسلم، إسلام وعقل وتمييز هذا موجود، ستر العورة ترى، يعني ساتر عورته بلا شك، يعني لو لم يستر عورته لنبهه النبي عليه الصلاة والسلام. النية ما جاء إلا ليصلي، هذه النية قصد الصلاة، بقي استقبال القبلة والوضوء منصوصان، بقي دخول الوقت، يعني هل صلى قبل الوقت أو هذه نافلة، مثل هذا الاحتمال قائم أنها نافلة ما تحتاج إلى دخول وقت، بدليل أنهم لا يفرطون بالصلاة خلفه عليه الصلاة والسلام، وهذا صلى منفرد، إزالة النجاسة الأصل أنها عدمية لا ينص عليها إلا إذا وجدت. أسبغ الوضوء، خفي عليه ما يرى الناس يفعلونه وهو الصلاة، فلأن يخفى عليه إسباغ الوضوء وإتمامه وإكماله من باب أولى، فالصلاة لا تقبل بغير طهور. ثم استقبل القبلة، أمره بإسباغ الوضوء ظاهر، لأن شخص لا يحسن أن يصلي الاحتمال القوي أنه لا يحسن أن يتوضأ، لكن ماذا عن ثم استقبل القبلة؟ هل رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير القبلة فقال له استقبل القبلة؟ وإن كان رآه يصلي مستقبلا القبلة فهذا مثل ستر العورة، رآه ستر عورته ما نص عليها. ثم استقبل القبلة فكبر، لماذا نص على استقبال القبلة دون ستر العورة ودون بقية الشروط؟ لماذا؟ هل نقول إن هذا الشخص صلى إلى غير القبلة؟ نعم، وإن كان في مسجد فقد يذهل الإنسان من هيبة ما من أمامه ويصلي إلى غير القبلة، وحصل ثلاث مرات أو أربع من دخل المسجد ونحن في درس مثل هذا فصلى إلى جهة الشرق لا إلى القبلة، مو بشخص واحد، أربعة أشخاص، يعني قد يغفل الإنسان ويصلي ثم ينبه، فهذا مثل هذا ألا ينبه من أول الأمر؟ وإذا قلنا مثل هذا ينبه من أول الأمر، لماذا ما نبه على الخلل في صلاته من أول الأمر من الركوع؟ لأنه لم يطمئن لا في قيامه ولا في ركوعه ولا. على كل حال مثل هذا يترك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينتهي ثم يعلم ليرسخ كما تقدم. وأما بالنسبة لاستقبال القبلة فما أدري ما سبب التنصيص عليها. فكبر، والمراد بالتكبير هنا المأمور به تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها، ولا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. وعند الحنفية التكبير شرط، تكبيرة الإحرام شرط وليست بركن. الجمهور الأئمة الثلاثة وأتباعهم يقولون ركن من أركان الصلاة، والحنفية يقولون شرط. والفرق بين القولين، الفرق بين القولين ثمرة الخلاف، له ثمرة ولا ما له ثمرة؟ نعم، كيف؟ ها؟ لو ترك التكبير تصح الصلاة ولا ما تصح؟ نعم، عند من؟ لا لا، الشرط لو ترك الوضوء تصح؟ ها؟ يعني يفرق بينهما أن الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية، لكن هل لهذا الخلاف من ثمرة؟ تبطل الصلاة إذا ترك التكبير عند الجمهور وعند الحنفية، تبطل الصلاة. إذا ما الفائدة؟ ها؟ لا، ما يستطيع، يعني يستطيع أن يتوضأ في البيت ويأتي إلى المسجد لأن الوضوء شرط خارج الماهية، فهل يستطيع أن يكبر في البيت ويجي يصلي كالوضوء؟ لا، لا يجيزون الفصل بين التكبيرة والصلاة وإن كانت خارج الماهية. نعم، بعد إيش؟ على القولين لا بد من الإعادة، لا بد من الإعادة على القولين، حتى عند الحنفية لا بد من الإعادة. الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية. يقولون من فوائد الخلاف لو افترضنا أن هذا الجرم متنجس ثم حمله المصلي بيده قائلا الله أكبر، وضعه مع نهاية التكبير، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ عند الجمهور باطلة، لأنه حمل النجاسة في داخل الصلاة. وعند الحنفية الصلاة صحيحة لأنه حمل النجاسة خارج الصلاة. أيضا لو كبر ثم بعد مع نهاية التكبير غير النية من فرض إلى نفل أو العكس، يعني هذه أمور وإن كانت سريعة إلا أنها متصورة، غير النية. عند الجمهور إن غير المفترض المنفرد نيته إلى نفل في وقت المتسع يجوز، لكن لا يجوز العكس، لا يجوز العكس. عند الحنفية يجوز هذا وهذا، لأن تكبيرة الإحرام شرط تصلح للفرض تصلح للنفل مثل الوضوء، فإذا غير نيته مع نهاية التكبير صح عند الحنفية ولم يصح عند الجمهور. على كل حال تكبيرة الإحرام بهذه المثابة لا تصح الصلاة إلا بها، سواء قلنا ركن وهو المتجه أو قلنا شرط كقول الحنفية، فلا تصح الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، وصفتها أن يقول الله أكبر بهذا اللفظ فلا تصح بغيره، لا يصح أن يقال الله الأعظم، الله الأجل، الله الكبير، طيب لو قال الله الكبير ما صح، لا بد أن يأتي بهذا اللفظ الله أكبر. فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ما تيسر معك من القرآن. هذا الإجمال ما تيسر يصدق بالفاتحة، ويصدق بسورة الإخلاص، ويصدق بغيرهما، ويصدق بآيات من سورة، هذا ما تيسر. لكن هذا المجمل بين بحديث عبادة بن الصامت الآتي: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هل نقول إن السبب في توجيه المسيء إلى ما تيسر معه من القرآن دون التنصيص على الفاتحة مراعاة لحاله، أنه إذا كان بهذه المثابة من الجهل فقد يصعب عليه إلزامه بالفاتحة، فيترك الاختيار له، اقرأ ما تيسر معك، وفي حكمه من يصعب عليه تعلم الفاتحة؟ وأهل العلم يقولون أن من صعب عليه تعلم الفاتحة ويحفظ غيرها يقرأ بمقدارها من القرآن، وإذا عجز عن القرآن لا الفاتحة ولا غير الفاتحة فإنه يجزئه الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إذا عجز عن تعلم الفاتحة. طيب، عجز لأنه كبرت سنه مع غفلة في صباه عن التعلم، فمعروف كبار السن يصعب عليهم الحفظ، فقد يعجز عن الفاتحة ويحفظ غيرها، وقد يعجز عن الفاتحة وغيرها، مثل هذا يوجه إلى الذكر. إذا كان العجز لا بسبب عدم الحفظ فهل يوجه إلى الذكر ولا لا؟ وحافظا الفاتحة وقد يكون حافظا للقرآن كاملا لكنه عجز أن يقرأ الفاتحة، وهذا يحصل خلف الإمام إذا كان يجهر في قراءته، على المأموم أن يقرأ. يعني المرجح أن الفاتحة ركن في الصلاة لكل مصل إلا المسبوق على ما سيأتي في حديث عبادة إن شاء الله تعالى. خلف الإمام بعض الناس لا يستطيع أن يقرأ، يستطيع أن يقرأ ولا ما يستطيع؟ بعض الناس لا يستطيع القراءة، إذا شوش عليه بأدنى تشويش أرتج عليه، مثل هذا نقول له سبح وأحمد وهلل بدلا عن الفاتحة التي لم تستطعها ولا لا؟ عرفنا أن الفاتحة لها بدل عند العجز، يقال له اقرأ ما تيسر من القرآن ما دام عجزت عن الفاتحة، عجزت عن شيء من القرآن سبح وكبر وهلل وأحمد الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. شخص يقول أنا خلف الإمام أنا حافظ كامل، حافظ القرآن كاملا لكن خلف الإمام لا أستطيع أن أقرأ، وهذا النوع موجود وليس الدعوة، هذا صحيح، بعض الناس ما يستطيع أن يقرأ. إذا شوش عليه هل نقول عليك بالبدل وهو التسبيح والتحميد والتهليل، أو نقول ما دمت مأموما فلا تفعل إلا بفاتحة الكتاب؟ ما لي أنازع القرآن؟ علكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قال نعم. قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فعلى هذا لا يوجه إلى البدل، ولو عجز عن قراءة الفاتحة، يكون عجزه عن قراءة الفاتحة كعجزه عن القيام، يسقط عنه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المسألة متصورة ولا ما هي متصورة؟ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. تكبيرة الإحرام ركن، إسباغ الوضوء والمراد به الوضوء المجزي شرط لصحة الصلاة، وإسباغه القدر الواجب، القدر الزائد عن الواجب مستحب كالغسلة الثانية والثالثة، واستقبال القبلة شرط. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، قراءة القرآن في الصلاة ركن لا سيما الفاتحة عند الجمهور، والخلاف فيها سيأتي في حديث عبادة إن شاء الله تعالى. ثم أركع، الركوع ركن، ركن من أركان الصلاة، حتى تطمئن راكعا، الطمأنينة في جميع الأركان ركن من أركان الصلاة، وهذا هو وهاء الطمأنينة هي السبب في كونه لم يصلي، في بطلان صلاته وصحة نفي الصلاة وإن كانت الصورة موجودة، لأنه لم يطمئن في صلاته. ولذلك نبه على الطمأنينة في جميع الأركان. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع يعني من الركوع، المراد بالطمأنينة سيأتي أنه حتى يعود كل فقار إلى مكانه، يعني يطمئن. ويأتي في حديث أبي حميد ثم هصر ظهره، لم يرفع رأسه ولم يشخص رأسه ولم يصوبه، المقصود أنه يتمكن من التسبيح ولو مرة بطمأنينة، يعني يأتي بأقل الواجب حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وبعض من ينتسب إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، هل يعتدلون قياما أو مجرد ما يرفع رأسه من الركوع يهوي إلى السجود وكذلك بين السجدتين؟ وهل الإمام يصحح مثل هذه الصلاة؟ نعم، يذكر في مذهب أبي حنيفة في كتب متأخريهم أن الطمأنينة ليست بركن، لكن هل يعني كونها ليست بركن أن النقر جائز عند الإمام؟ والمناظرة التي صحت التي حصلت بين يدي محمود ابن سبكتكين بين شافعي وحنفي، محمود كان حنفيا وبعد المناظرة صار شافعيا، لأن الشافعي وأظنه القفال جاء بجلد، جاء بجلد ميتة غير مدبوغ به قطع من اللحم والشحم، فوضعه فوق ظهره فانهالت عليه الحشرات الذبان وغير الذبان. قبل ذلك توضأ بنبيذ، والنبيذ حلو تجتمع عليه الحشرات، ثم جاء بهذا الجلد، ثم بعد ذلك نقرتين ولم يقرأ فاتحة ولا غير الفاتحة، إنما قال الله الأعز ذو سبز وركع من غير تكبير ولا غيره، ثم نقر ركعتين، ثم بعد ذلك في آخر صلاته أحدث. بهذه الطريقة استطاع أن يحول السلطان من مذهب أبي حنيفة إلى مذهب الشافعي. لكن هذه الأمور مجتمعة، هل يصححها أبو حنيفة أو غير أبو حنيفة من له أدنى ذرة من تدين؟ لكن هذه إلزامات، إلزامات ولازم المذهب ليس بالمذهب. وبعضهم يريد أن يجعل هذه الصورة من الصلاة أفضل من غيرها، يقول توضأ ابن نبيذ صاحب دائرة معارف القرن العشرين، يقول نعم توضأ ابن نبيذ، ثم ماذا؟ النبيذ فيه كحول، والكحول مطهر زيادة على تطهير الماء، وش المانع؟ وأخذ يفصل في هذه الصورة. المقصود أن هل الإمام أبو حنيفة حينما يذكر عنه أن الطمأنينة ليست بركن أن مثل هذه الصلاة تصح؟ لا يمكن أن يقولها أبو حنيفة. أبو حنيفة أتقى لله من أن يقول مثل هذا الكلام، وأورع الرجل عابد، ما هو ليس بإنسان عادي، يعني ليس بفقيه مجرد. هذه الإلزامات يجعلها بعض المتعصبة، متعصبة المذاهب، تحرف الناس إلى مذهبه، وإلا في مثل هذه المناظرة لا داعي لها. يعني إذا مر قول لإمام من العلماء من أهل العلم خلاف الدليل أو خلاف الصواب ينبه عليه، أما أن تجمع مساوئ مذهب من المذاهب وتفرد على حدة مثل هذه الصلاة هذا لا يجوز بحال. يعني هذا غمط، هذا غمط الناس. أين المحاسن في مذهب أبي حنيفة؟ وكل مذهب له وعليه، يعني فيه أقوال راجحة وفيه أقوال مرجوحة. يعني لو جمعت الأقوال المرجوحة بمذهب مالك مثلا، وجمعت الأقوال المرجوحة بمذهب أبي حنيفة، والأقوال المرجوحة بمذهب الشافعي، والأقوال المرجوحة في مذهب أحمد، وذكرت مع هذا مع كل قول من هذه الأقوال المرجوحة الدليل الصحيح الذي يدل على خلاف ما ذهبوا إليه، معناه أنك زهدت الناس في هؤلاء الأئمة، زهدتهم. يتبعون من؟ يعني هل يستقيم للعامي أن يتفقه من النصوص؟ العامي فرضه التقليد، لا بد أن يتبع إمام تبرأ الذمة بتقليده. فإذا أبرزت مساوئ المذهب الحنفي مع مساوئ المذهب المالك صنف في مجلد، معنى هذا تنفير من الأئمة. ومثل هذا يقال في المصنفات التي عم نفعها وفيها شيء من الملاحظات، يعني على سبيل المثال فتح الباري أو تفسير القرطبي أو شرح النووي أو غير ذلك، فيها مخالفات عقدية، لكن لو أبرزت هذا مجلد وهذا مجلد وهذا مجلد حشي عليه وعلق عليه وطلعت في مجلدات، معناه أننا نصرف الناس عن كتب العلم النافعة. لكن لا يمنع أنك تقرأ القرطبي وتعلق عليه، تقول هذا كلام مخالف لما عليه في سلف الأمة وأئمتها، وتعلق على فتح الباري، تعلق على النووي، الحق أولى من هؤلاء. لكن إبراز مثل هذه الأمور لآحاد الطلبة لا شك أنه يصرف هؤلاء الطلاب عن هذه الكتب النافعة. ثم بعد ذلك ما الذي يسلم لنا؟ نعم إذا كان هناك كتاب ضرره أكثر من نفعه على طلاب العلم مثل هذا يحذر منه، شو المانع أن تطلع أن يصنف في اعتزاليات الزمخشري؟ لأن الطالب العلم لو من حين بدأ يطلب العلم إلى أن مات ما رجع إلى تفسير الزمخشري ما يضر شيء ولا ينقص من العلم شيء. وقل مثل هذا في الرازي والكتب التي ضررها أكثر من نفعها، بينما الكتب النافعة وفيها الملاحظات ما تبرز مساوئها مثل بهذه الطريقة. الذي جرنا إلى الكلام حتى تطمئن راكعا وما يذكر عن الحنفية أن الطمأنينة ليست بركن، ولذا نجد بعض أتباع أبي حنيفة لا سيما من العامة من الوافدين من شرق آسيا من البلاد الشرقية من المسلمين تجدهم على هذه الطريقة، إذا رفع رأسه من الركوع سجد مباشرة، بل لا يكمل الرفع، في أثناء الرفع يسجد، وكذلك بين السجدتين. في رسالة الشيخ عبد الله ابن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب إلى أهل مكة قال الشيخ رحمه الله: ونصلي خلف الشافعي الذي يجهر بالبسملة ويقنط في صلاة الصبح، ولا نصلي خلف الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته. يعني فرق بين هذا وهذا، فرق بين هذا وهذا. يعني صلاة الشافعي إذا صلاة صحيح وله أدلة، وإن كان قول مرجوح، لكن ما يمكن تبطل الصلاة بمثل هذا، بينما الطمأنينة ركن تبطل الصلاة بتركها. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. الآن ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، يعني بين السجدتين، ثم اسجد السجدة الثانية حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. طيب ما هذه الجلسة؟ ها؟ يعني تمت السجدتان وبعدهما جلسة، هل نقول أن هذه جلسة التشهد؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له ركعة واحدة ثم قال له افعل ذلك في صلاتك كلها. على كل حال أصل المحرر ليست في هذه الجملة، لكنها زيادة من نسخة من النسخ، وهي موافقة لما في الصحيح. وحديث المسيء في باب في كتاب الاستئذان من صلاة من صحيح البخاري فيه التنصيص على جلسة التي يسميها بعض العلماء الاستراحة، وفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أنها سنة مطلقا، سنة مطلقا. أما القول بأنها تفعل إذا احتيج إليها، فالحاجة إلى تركها أقوى من الحاجة إلى فعلها. يعني الإنسان إذا كبر بدا قد يحتاج إلى تركها، ما يحتاج إلى فعلها، لأن زيادة كلف وزيادة عنا. تعرفون كبار السن واللي في ركبهم شيء من المرض والألم لا يستطيع أن يثني رجليه، فتجد من السجود فورا يقوم، لا يستطيع أن يجلس، وإذا جلس بين السجدتين فبكلفة ومشقة. فإذا قيل له أنت احتجت الآن لجلسة الاستراحة استرح بعد السجدة، هذه زيادة تكليف عليه. فالحاجة إلى تركها أدعى من الحاجة إلى فعلها، مع المرض ومع الحاجة مع كبر السن. فالقول بأنها تفعل عند الحاجة إليها لا وجه له، وقد ثبتت من فعله عليه الصلاة والسلام من حديث مالك بن الحويرث، وثبتت في حديث المسيء، وثبتت أيضا في بعض طرق حديث أبي حميد، كما نص على ذلك ابن القيم وابن حجر في التلخيص. فالقول بأنها سنة مطلقا. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني هل يقال في الركعة الثانية يكبر تكبيرة الإحرام؟ لأنه قال له كبر، لا، تكبيرة الإحرام إنما هي لافتتاح الصلاة، ولم يقل أحد بأنها لكل ركعة، إنما الذي في الذي يفصل بين الركعتين الأولى والثانية تكبيرة الانتقال، يكبر، كان يكبر عليه الصلاة والسلام عند كل خفض ورفع، هذه تكبيرة الانتقال. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، كبر تكبيرة الإحرام عند الشروع في الصلاة، ثم اقرأ ما تيسر معك في الركعة الأولى والركعة الثانية والركعة الثالثة والركعة الرابعة، فلا تجزئ قراءة الركعة الأولى عن الثانية والثالثة إلى آخر. للأمر هنا افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم اركع في الركعة الثانية كما ركعت في الركعة الأولى، وفي الثالثة كما ركعت في الركعتين إلى آخره، ثم ارفع كذلك، ثم اسجد كذلك إلى آخر الصلاة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. ثم قال رحمه الله: وعن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا في مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا أنه فذكرنا، كيف تستقيم العبارة؟ عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. تذكر إيه، لكن كيف يتفق فذكرنا متكلم أنه كان عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان، يعني هل القائل أنه كان نفس محمد بن عمرو بن عطاء ليصح أن يقول فذكرنا؟ من القائل أنه كان جالسا؟ نعم، الراوي عنه الراوي عنهم لا يمكن أن يقول فذكرنا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم كيف يصير تلفيق؟ هذا ما يضطرب الكلام، يضطرب الكلام بهذه الطريقة. نعم الآن نريد أن نتعامل مع النص الذي معنا، خلي الروايات الثانية الصريحة اللي ما فيها أشكال، نريد أن كيف نستقيم مثل هذا السياق الذي ساقه ابن عبد الهادي وهو إمام، إمام محدث، ما يأتي بمثل هذا عبثا. تعرفون شيئا يقال له التجريد؟ شيء يقال له التجريد، لا عن التجريد الصريح، لا تجريد. نعم يجرد من نفسه شخصا يتحدث عنه، فكأن المتحدث هو محمد بن عمرو بن عطاء، جرد من نفسه شخصا أنه كان جالسا مع نفر تحدث عنه بأنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال فذكرنا صلاة النبي، هو المتحدث أولا وآخرا. نظير ذلك ما ثبت في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص، نعم عن سعد بن أبي وقاص قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رهطا وسعد جالس، فقلت ما لك عن فلان يا رسول الله؟ إني لأراه مؤمنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو مسلم أعطى رهطا وسعد جالس. عن سعد بن أبي وقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى رهطا وسعد جالس، يعني سعد جرد من نفسه شخص آخر يتحدث عنه. فقلت ما لك عن فلان، وهنا نفس الكلام عن عم محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فذكرنا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت، عندنا مضبوطة أحفظكم، ما إعرابها؟ نعم خبر كان ولا خبر أنا؟ أنا أحفظكم أو أنا كنت أحفظكم، والجملة خبر أنا، يعني لو قال أنا أحفظكم انتهى الإشكال، صير أحفظكم خبر أنا مرفوع، وإذا أقحمت كنت هنا كما هو وأردناها خبر لكان قال كنت أحفظكم، وقد تزاد كان، وقد تزاد كان فتكون مزيدة، وقد تزاد مع اسمها، ولذلك لو حذفت كنت استقام الكلام أنا أحفظكم، وعلى هذا فيجوز فيه الرفع والنصب، الرفع والنصب، الرفع على أن خبر أنا وكان مع اسمها زائدة، والنصب على أنها خبر كان والجملة من كان واسمها وخبرها خبر أنا. أحفظكم لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر، إذا كبر يعني للإحرام، جعل يديه حذو منكبيه، حذو يعني مقابل، حذو منكبيه يعني مقابل منكبيه، والمنكب مجتمع رأس العضد مع الكتف، حذو منكبيه. وإذا ركع يعني هذه صورة حذو منكبيه، وجاء الرفع إلى فروع أذنيه، جاء في رواية يعني في حديث آخر إلى فروع أذنيه، إذا كبر رفع يديه إلى فروع أذنيه. أيهما أعلى، رواية أبي حميد هنا أو الحديث الثاني؟ الثاني، إلى فروع أذنيه يعني الأعلى أذنيه، بل ببعض الرواية الحديث أنه حاذى بأصبعيه أذنيه، وهذا منتهى الرفع، فكيف نجمع بين هذا الحديث وغيره؟ منهم من يقول هذا اختلاف تنوع، يعني إذا رفع إلى المنكبين جاء بالسنة، وإن رفع أعلى من ذلك جاء بالسنة، وإن فعل هذا مرة أو هذا مرة فقد جاء في السنة. ومنهم من يقول نجمع بين الأحاديث بأن نجعل ظهور الكفين حذو المنكبين وأطراف الأصابع حذو فروع الأذنين، حذو فروع الأذنين، وبهذا تجتمع النصوص. رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، الأصل أن الرفع مقارن للتكبير، مقارن للتكبير، يبدأ معه وينتهي معه. فإن رفع قبل التكبير أو بعده فما الحكم؟ قال رفع يدك كذا كذا، ثم قال لما وضعهم قال الله أكبر، أو قال الله أكبر ثم رفع يديه. الأصل أن التكبير الرافع يقارن التكبير، كما أن التكبير للركوع والتكبير للسجود والقيام والتكبير للقيام من السجود إلى يقارن الفعل. هذا الأصل لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه لأنه للانتقال. فما معنى كونه يسبق الانتقال ويتأخر عنه؟ إنما شعر من أجله فيكون مقارنا له. السنة أن يكون الرفع مقارنا، وأما إذا كبر قبل أن يرفع أو رفع قبل أن يكبر فأهل العلم قد يتسامحون في شيء من هذا على ألا يتأخر أحدهما عن الآخر تأخرا طويلا. على كل حال هذا التكبير الرافع المقارن لتكبيرة الإحرام سنة عند جماهير أهل العلم، الأئمة الأربعة كلهم يقولون بأنه سنة. وقال من أهل العلم كالحميدي وبعض العلماء قالوا بوجوبه، داود الظاهري والحميدي يقولون بوجوب الرفع، هذا بوجوب الرفع، وهذا من الموضع بالذات يتفق فيه الحنفية مع الجمهور فيقولون باستحبابه بخلاف المواضع الأخرى التي يستحبها الجمهور على خلاف بينهم في تفاصيلها على ما سيأتي. وأما الحنفية فلا يرون الرفع في غير هذا الموضع، جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، أمكن يديه من ركبتيه. وجاء في رواية حتى كأنه قابضهما، حتى كأنه قابضهما، ومع ذلك يمد يديه كالوتر، يمد يديه كالوتر. لما ظن سوء راكع شو مرة فاحج يديها كذا ومرة ضام، المهم أنه يمدها كالوتر يعني باعتدال. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، هصر ظهره يعني ثناه، هصر ظهره ثناه في استواء من غير تقويس، يمد ظهره معتدل هكذا. وجاء في بعض الأحاديث عند ابن ماجه وغيره حتى لو صب الماء على ظهره لاستقر عليه الصلاة والسلام، يعني ما في تقويس، ويكون الرأس في سمت الظهر على ما سيأتي، على ما سيأتي في الأحاديث اللاحقة. ثم هصر ظهره ثم فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. الفقار عظام الظهر التي يقال لها خرز الظهر، كل فقرة تعود إلى مكانها. ولا يمنع أن يراد بالفقار هنا المفاصل، فيعود كل فقار، كل مفصل، كل عضو إلى مكانه. وبهذا مع الأدلة الأخرى التي يأتي ذكرها يحتج لمن يقول بأن اليد اليمنى توضع على اليسرى، اليسرى على الصدر بعد رفع الرأس من الركوع، يعني الاعتدال من الركوع، وهذا سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش، وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. إذا سجد وضع يديه بجانبي الوجه والأصابع مضمومة إلى جهة القبلة غير مفترش، يعني غير واضع لليدين على الأرض، غير واضع للذراعين على الأرض، وهذا افتراش السبع المنهي عنه على ما سيأتي. ولا قابض، يعني ولا ضامهما إلى جنبه، بل مجاف لهما إلى جنبه. وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، والقبض كما يطلق على ضم اليدين إلى الجنبين يطلق أيضا على قبض الأصابع. اللفظ لا يحتمل، ما يحتمل هذا، غير مفترش ولا قابضهما، قابض اليدين. هل المراد باليدين التي جاء قول بيانه في قوله فإذا سجد وضع يديه؟ ما المراد باليدين؟ الكف. إذا قيل ولا قابضهما، يعني قابضا الكف الأصابع، وإذا قلنا ولا قابضهما، واليد كما تطلق على الكفين تطلق على الذراعين أيضا، فيكون المراد بالقبض هنا قبض اليدين إلى الجنبين. ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وكل عضو منه يمكن استقبال القبلة به، هذا هو الأصل، كاليدين والرجلين، إضافة لأن البدن كله في استقبال القبلة. فإذا جلس في الركعتين، جلس على رجله يعني في الركعتين، كيف في الركعتين؟ في الركعتين يعني بعد الفراغ من الركعتين، والمقصود بذلك التشهد الأول أو بين السجدتين. فما الذي يخصص الركعتين؟ فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، يعني جلس مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى، وهذا بين السجدتين وفي الجلسة التي تسمى جلسة الاستراحة، وأيضا في التشهد الأول، في التشهد الأول. هذه صفة الجلوس، وجاء من حديث ابن عباس ويذكر عن العبادلة أنهم ينصبون القدمين ويجعلون الأليتين على العقبين، ويسميه بعض أهل العلم هذا إقعاء، لكن جاء عن ابن عباس أنه السنة. فعلى هذا لو فعل أحيانا، من فعله أحيانا أصاب السنة، ويكون الغالب في جلوسه على هذه الصفة، جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. وبعض الناس يعكس، نعم بعض الناس لا يستطيع لأنه تعود هذه الطريقة فيبست رجليه على هذا الأمر، أو حصل له حادث أو كسر أو شيء من هذا لا يستطيع، هذا معذور، ما يقال تكسر رجله مرة ثانية عشان تعدل لهذه الجلسة، هذا معذور الذي لا يستطيع. لكن الإشكال في الذي يستطيع ولا يفعل مع علمه بهذه الصفة. جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة يعني في التشهد الأخير قدم رجله اليسرى يعني فأدخلها تحت ساقه اليمنى أو بين ساقه وفخذه إن أمكن ذلك، على ما جاء في سنن أبي داود لكن الأكثر على الصفة الأولى، يقدم رجله اليسرى فيجعلها تحت ساقه اليمنى ونصب الأخرى، نصب اليمنى وقعد على مقعدته، قعد على مقعدته، وهذا يعرف عند أهل العلم بالتورك، بالتورك. فالتشهد الأول افتراش، والتشهد الثاني تورك، وهذا قول الحنابلة عملا بهذا الحديث المفصل. الحنفية ما عندهم شيء اسمه تورك، الجلسات كلها افتراش، سوي ذلك بين السجدتين والتشهد الأول والثاني. المالكية يتورك في التشهدين عكس الحنفية، الشافعية عندهم الجلوس كله افتراش إلا في تشهد يعقبه سلام، إلا في تشهد يعقبه سلام. يوافقون المالكية من وجه ويوافقون الحنابلة من وجه. كيف يوافقون المالكية؟ متى يوافق الشافعية المالكية؟ نعم نعم، في التشهد الذي يعقبه سلام، يعني سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، يتورك في صلاة الصبح، يتورك في الظهر، يتورك في المغرب. ومعنى قولهم يعقبه سلام أنه إذا كان عليه سجود سهو يتورك ولا ما يتورك؟ ما يتورك، لأن التشهد لا يعقبه سلام ولو كان تشهد ثاني. وبهذا يختلفون مع الحنابلة في التشهد الثاني الذي يعقبه سجود سهو، ويتفقون معهم في التشهد الثاني الذي لا يعقبه سجود سهو وإنما يعقبه سلام. رواه البخاري، كلام طويل في حديث علي. يقول رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة، أنه كان إذا قام إلى الصلاة، أي صلاة هذه؟ يقول الحافظ في البلوغ في رواية لمسلم، الحديث رواه مسلم في الجملة، وفي رواية له أن ذلك في صلاة الليل، أن ذلك في صلاة الليل، يعني هذا الاستفتاح إنما هو في صلاة الليل، وهذا نص عليه الحافظ ابن حجر في البلوغ. وقال الصنعاني: لم نجده في مسلم، يعني لم نجد التنصيص على أن ذلك في صلاة الليل، وإنما ساق مسلم الحديث، حديث علي هذا، في قيام الليل، في قيام الليل. فهل مقتضى السياق، سياق الخبر في أثناء أحاديث قيام الليل، أن يكون هذا الاستفتاح خاص بصلاة الليل كما في اللهم رب جبرائيل وميكائيل؟ يعني لو أن شخصا أراد أن يستفتح لصلاة الظهر فقال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، قلنا هذا جاء في صلاة الليل. ولو استفتح بهذا قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، لأن مسلما وضع الحديث في أحاديث صلاة الليل، ومسلم دقيق في ترتيبه، ولذلك جزم الحافظ أن هذا في صلاة الليل. ومجرد عمله وصنيع مسلم في وضعه هذا الخبر في أثناء أحاديث صلاة الليل كأنه نطق، لأنه دقيق رحمه الله. ولذا قال الحافظ في رواية له أن ذلك في صلاة الليل، لكن الصنعاني قال لم نجده في مسلم، يعني التنصيص بالقول أن هذا في صلاة الليل، وإنما ساق مسلم حديث علي هذا في قيام الليل. وقد نقل الحافظ في التلخيص، وقد نقل الحافظ بن حجر في التلخيص عن الشافعي وابن خزيمة أنه يقال في المكتوبة، أنه يقال في المكتوبة، يعني في البلوغ قال نص مسلم على النذر في صلاة الليل، وفي البلوغ نقل عن الشافعي وابن خزيمة أن هذا الاستفتاح يقال في المكتوبة. لكن طول هذا الاستفتاح وسكوت النبي عليه الصلاة والسلام بين التكبير وبين القراءة هنيهة على ما سيأتي في حديث أبي هريرة، يعني قليل ما يحتمل كل هذا الكلام، وهذا يرجح أن هذا الاستفتاح إنما هو في صلاة الليل التي من شأنها الطول، والإنسان بمفرده يصنع ما يشاء، يطيل أو يختصر الأمر إليه، يفعل الأرفق به، لكن إذا كان إمام عليه ملاحظة المأمومين. ودعاء الاستفتاح الذي هذا من صياغه، ومن صياغه ما سيأتي سبحانك اللهم وبحمدك، ومن صياغه ما جاء في حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وله صيغ أخرى، سنة عند الجمهور، سنة عند الجمهور وليس بواجب، وليس بسنة عند مالك رحمه الله على ما سيأتي. على ما سيأتي الاستفتاح ليس بسنة عند مالك، وعند الجمهور سنة، وجاءت الاستفتاحات عن النبي صلى الله عليه وسلم على صيغ متعددة، والاختلاف فيها اختلاف تنوع وليس باختلاف تضاد، ولذا لا ينبغي الترجيح بين هذه الاستفتاحات الثابتة الواردة والاقتصار على واحد منها وإلغاء ما عداه، فيأتي بهذا أحيانا ويأتي بهذا أحيانا كعلى ما سيأتي في صيغ التشهد إن شاء الله تعالى. قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، يعني وجه وجهه إلى الجهة التي أمر الله بها. وجاء في الحديث إذا قام أحدكم يصلي فلا يبصق تلقاء وجهه، لماذا؟ لأن الله نعم في أو تلقاء وجهه، ولا يعني هذا أن الله جل وعلا بين الإمام والمحراب أو بين المأموم والإمام، لا أبدا، لكن الله جل وعلا مستوٍ على عرشه بائن من خلقه، لكنه تكريماً لهذه الجهة، تكريماً لهذه الجهة، وتوجيه الوجه معناه توجيه القصد لله جل وعلا مخلصاً في ذلك بقلبه وقالبه، فوجهه وجميع بدنه متجه إلى هذه الجهة التي جاء الأمر بها، وقلبه معلق بربه جل وعلا ملتفت إلى صلاته التي هي الصلة بين العبد وربه. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ابتدأ خلقهما، يعني خلقهما، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يعني خالق السماوات والأرض، مبدع السماوات والأرض، فطر السماوات والأرض حنيفا، يعني حال كوني حنيفا، حنيفا حال، وفاعل وصاحب الحال، ها نعم، وجهت صاحب الحال الفاعل، فاعل وجهت، صحيح، اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، صاحب الحال إبراهيم، نعم، إبراهيم موقعه من الإعراب مضاف إليه، يجوز الإتيان بالحال من المضاف إليه، نعم نعم مطلقا ولا ها نعم، ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، إليه مرجعكم جميعا، أو كان جزء ما له أضيف قطعت يد زيد قائما، أو مثل جزئه فلا تحيفا، مثل الجزء، الملة مثل الجزء، تبع ملة إبراهيم حنيفا، وما أنا من المشركين، وما أنا من المشركين، الحنيف والحنف والأحنف المادة كلها تدل على الميل، فالأحنف الذي رجله مائلة، والحنيف والأحنف الذي مال، مال عن إيش؟ مال عن الشرك وأهله، حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، يعني كما جاء في آخر سورة الأنعام، كما جاء في آخر سورة الأنعام، إن صلاتي ونسكي، صلاتي وذبيحتي ومحياي كله، المحيا كله والممات كله، يعني جميع التصرفات ينبغي أن تكون على مراد الله جل وعلا، جميع تصرفات الإنسان ينبغي، بل على المسلم أن تكون على مراد الله جل وعلا، فحياته كلها لله ومماته لله، لله رب العالمين لا شريك له، لا يلتفت إلى أحد سواه، ولا يصرف شيئا مما لا يجوز صرفه إلا لله جل وعلا، لا شريك له، وبذلك أمرت، أمره الله جل وعلا بذلك، وأنا من المسلمين، وأنا من المسلمين. التوجيه سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره ممن يقول هذا الذكر، نعم هو من المسلمين حقيقة، وإذا قلنا إن الإسلام دين الأنبياء كلهم ما كان النبي عليه الصلاة والسلام أول المسلمين، وإذا قلنا إن الإسلام المراد به هذه الشريعة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام صار محمد عليه الصلاة والسلام أول المسلمين، لكن ماذا عن أتباعه؟ هل الأولى أن يقول المسلم وأنا أول المسلمين أو أنا من المسلمين؟ وهل تغير الصيغ الثابتة المتعبد بها من أجل مثل هذا، أو نتلو اللفظ المتعبد به كما هو، يعني للمسلم أن يقول وأنا أول المسلمين وهو في الحقيقة ليس بأول المسلمين لكنه متعبد بهذا اللفظ، يعني في القرآن تقول وأنا أول المسلمين، يجوز لك تغير تقول ما أنا بأول المسلمين إذن أغير؟ لا يجوز. فهل تغير في مثل هذا الحديث؟ نعم، جاء في بعض الروايات وأنا من المسلمين، وأما على الرواية الأخرى وأنا أول المسلمين كما في الآية وأنا أول المسلمين، يكون المراد بذلك اتباع لفظ القرآن، اتباع لفظ القرآن. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت الملك، الملك اسم من أسماء الله جل وعلا كما جاء في آخر الحشر وغيرها، ملك ومليك عند مليك مقتدر، قل اللهم مالك الملك لمن الملك اليوم، فالملك من أسمائه الحسنى، لا إله إلا أنت إقرار واعتراف بشهادة التوحيد، نفي لكل إله يدعى ويعبد من دون الله جل وعلا، وإثبات للعبودية لله جل وعلا خاصة، لا إله إلا أنت، أنت ربي اعتراف، وأنا عبدك انكسار بين يدي الله جل وعلا، ظلمت نفسي، هذا يقوله المعصوم عليه الصلاة والسلام، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا. منهم من يقول أن مثل هذا من النبي عليه الصلاة والسلام لا يقوله قصدا لذاته، لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فليس بحاجة إلى مثل هذا، وإنما المراد تعليم الأمة. ومنهم من يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل مثل هذا من باب التواضع، وإلا فهو معصوم عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يقول أن ذنوب الأنبياء المعصومين إنما هي فعلهم خلاف الأولى، فعلهم خلاف الأولى. وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا. أبو بكر رضي الله عنه على ما سيأتي طلب من النبي عليه الصلاة والسلام دعاء يقوله بعد الفراغ من التشهد، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي إلى آخره. المبتدع يقولون أبو بكر ظالم لنفسه، ظلم كثير وليس بقليل، ويقول هذا المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي يعرف حال أبي بكر وأخبر الناس به، يقول قل يا أبا بكر ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فهو ظالم لنفسه، والظالم لنفسه لا يؤمن أن يظلم غيره. نقول ماذا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، هل يقال مثل هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام؟ أو نقول هذا تواضع وهضم للنفس؟ نقول تواضع وهضم للنفس. والظلم متفاوت تفاوت شاء بين واضح وظاهر، يبدأ من الشرك الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم، إلى الظلم اليسير في وضع الشيء في غير موضعه، فالظلم قد لا ينفك منه أحد، اليسير منه وضع الشيء في غير موضعه ظلم، فعلى الإنسان أن يطلب من الله جل وعلا أن يغفر له هذا الظلم وإن كان يسيرا. فإذا طلبه النبي عليه الصلاة والسلام فلا أن يطلبه أبو بكر من باب أولى، ولا أن يطلبه من دون أبي بكر من باب أولى، وهذه منقبة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. في أحد يستطيع أن يغفر لأحد؟ أبدا. لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعض الملل وبعض المذاهب يعطون صكوك غفران يسمونها، فالذي يدفع الرسوم يعطى من مثل هذا الصك، وهذا موجود عند بعض الملل الخارجة عن ملة الإسلام، وموجود مع الأسف بعض عند بعض من ينتسب إلى الإسلام من أصحاب البدع الكبرى المغلظة التي في حقيقتها مخرجة عن الإسلام، لكن هم يدعون الإسلام ويتجهون إلى قبلتنا، ومع ذلك عندهم مثل هذه البدع المغلظة. لا يغفر الذنوب إلا أنت. ما جاء أبو بكر ولا عمر للنبي عليه الصلاة والسلام ليغفر لهم، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا لذنوبهم، استغفروا منك ولا لله جل وعلا، يعني طلبوا المغفرة منك يا محمد أو من الله جل وعلا، استغفر المغفرة لا يملك إلا الله جل وعلا. لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. نقف على هذا لأن الأخلاق تحتاج، وبقية الحديث تحتاج إلى تفصيل، والحديث الذي يليه له صلة به. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.